بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل حكم علي في الزبية ويوافق فيها. ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضاء الصحابة وجعلوهم أبعد الأشياء عن قياس مسألة التزاحم سقوط المتزاحمين يعني المتزاحمين في البيع بسبب مسألة الزبية. قال وأصلها أن قوم من أهل اليمن حفروا زبية للأسد حفرة فاجتمع الناس على رأسها، الأسد وقع في الحفرة فالناس بتفرج فهوى فيها واحد فجذب ثانية فجذب الثاني ثالثة فجذب الثالث رابعة فقتله الأسد. واحد وقع هو بيحاول يمسك لا بيحاول يمسك عشان ما يقعش فراح جاي ماسك واحد ثاني فكل واحد ماسك فيه أربعة فقتله الأسد، الأسد تحت في الحفرة. فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو على اليمن فقضى الأول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها ولربع بكمالها. وقال أجعل الدية على من حضر رأس البئر، يعني كل اللي كانوا واقفين هيدفعوا الديات الموجودة دي واحد ونص وربع وثلث. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو كما قال. وحديث ضعيف مرفوع رواه سعيد منصور عن حنش، حنش طبعا ضعيف. قال أبو الخطاب وغير ذهب أحمد إلى هذا توقيفا على خلاف القياس. والصواب أنه مقتضى القياس والعدل، وهذا يتبين بأصله أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون، كما لو قتل عبدا بينه وبين غيره أو أتلف مالا مشتركا أو حيوانا سقط ما يقابل حقه ووجب عليه ما يقابل حق شريكه. وكذلك لو اشترك اثنان في اتلاف مال احدهما او قتل عبده او حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله ووجب على الاخر من الضمان بقسطه، مش بسقطه، بقسطه. وكذلك لو اشترك هو اجنبي في قتل نفسه كان على الاجنبي نصف الضمان. ها؟ امروا بذلك. مريض تعبان قوي قال للدكتور اديني هنا رايح. بلاش هو قال له اقتلني. هو حصل منه خطأ ادى الى قتله وقتل نفسه حتى عربية الاثنين غلطانين خلطوا البعض فمات واحد من بفعله وفعل ايه الاخر. لا ما هو ماشي متعمد ماشي بس مشارك، يبقى هو مشارك بالتالي تسلمه هو اللي طلب منه امره. الظاهر الامر ده مشترك. يقول وكذلك لو رمى ثلاثة بالمنجنيق فاصاب الحجر احدهم فقتله هم الثلاثة بيرموا بتاع كده بعد ثالث واعدهم. فالصحيح ان ما قابل فعل المقتول سقط ويجب ثلث ديته على عاقلة الاخرين. هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب المغني والقاضي ابو يعرف المجرد، وهو الذي قضى به علي عليه السلام في مسألة القارصة والواقصة. قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمع فركبت إحداهن على عنق الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة، قرصت الثالثة اللي فوق المركوبة فقامصت اتنطرت من الأرصة فسقطت الراكبة فوقصت اي كسرت عنقها فماتت. فرفع ذلك الى علي عليه السلام فقضى على الدية اثلاثا على عواقلهم والغى الثلث الذي قبل فعل الواقصة لانها اعانت على قتل نفسها اللي كتبه اللي عرست. ما هي اللي أرست؟ لا فقرست الثالثة المركوبة. أي المركوبة اللي مش المركوبة دي، المركوبة دي التحتانية. التحتانية الثالثة من فوق خالص. لا لا لا، كانش راكبة خالص، في ثلاث جوار اجتماعا فركبت إحداهن على عنق الأخرى. بس ماشي. في الزبية في الطفل اللي هم تتحمل جعل الأدية في اللفظ برضه يحتاج ان هو كل واحد بقى شويه. لا فقط صدق يعني، ما فكره مين اللي مات؟ لا مش بس، بس الخلاصه ان مين اللي مات؟ الكلب. كان عارف بالرحمة بس شوي. وقعت عليها؟ ايوه وقعت عليها بس. وقعت عليها فموجودة. فقال له مين لأنها أعانت على قتل نفسها. مين اللي أعان على قتل نفسه؟ اللي عرفت. عانت على قتل نفسها بأنها طلعت فوق رقبتها. والوقصة دي. الوقصة اللي هي رقبتها مكسورة. هي عايزة على قصة نفسها بإيه؟ بإنها تلك الخطوة. طيب إيه الوضع يعني مش مأمون إن هي ممكن تقع كده. دي اللي قرفت، اللي قرفت هي اللي قرفت على قصة نفسها. لكن الركوب ده مش محرم لذاته، أو مش فعل مش فعل مهدر. طيب هنقول يعني دلوقتي اللي ركبت دي ما عملتش حاجة. اللي ركبت دي ما عملتش حاجة في الموضوع ده في نفسها، دي كانت تبقى محض خطأ خالص، الا انها هي لما وقعت على الثانية موتتها، فبقت هي مشاركة في ايه؟ في قتل، في قتل اللي ماتت. قتل خطأ لانها وقعت عليها، واللي اتحذت هي دي اللي قاتلت برضه عشان رمت التانية عليه، ودي التلت بتاعها هيروح علشان هي اللي قرصت. ايوه كده، يبقى هو قرصتها، سقطت الراكبه فوقصت اي كسرت عنقها، وقصت كسرت عنق القارصه. حديث ان هو حضرتك الراجل اللي في الحج معلش. ايوه بس ما هماشي معاه كمان، كنت هنا تيجي ليه كده؟ يبقى هي لازم تكون عملت حاجه. الحاجه اللي عملتها ان هي لا الواحد طلع بس وخلاص. لا ايوه يبقى لازم تكون هي اللي ماتت. طب يا شيخ لو كان هي اللي ماتت، اللي فوق ماتت، يبقى كانت هتبقى على الاثنين بس، لان هي ما عملتش حاجه. واحد شال واحد. مش كور، مش حاجة. بالضبط. يقول إذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك بسبب المركب من أربعة أشياء: سقوطه، وسقوط الثاني، والثالث، والرابع. وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه، فسقط ما يقابله وهو ثلاثة أرباع الدية، فبقي الربع الآخر لم يتولد من فعله، وانما تولد من التزاحم فلم يهدر عشان اللي على الناس كلها. واما الثاني فلانه هلك، فلان هلكه كان من ثلاثه اشياء: جذب من قبله له، وجذبه هو الثالث ورابع، فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلث الدية، واعتبر ما لا صنع له فيه وهو الثلث الباقي. واما الثالث فحصل تلفه شيئين: جذب من قبله له، وجذبه هو للرابع، فسقط فعله دون الفعل الاخر، فكان لورثته النصف. وأما الرابع فليس منه فعل البتة وإنما هو جذوب محض فكان لورثته كمال الدية. عشان كده قلت لك أنا لو كانت اللواء فيها اللي ماتت الفوق اللي ماتت لكان إيه؟ لكانت كانت هتاخد الدية كاملة مش هيسقط منها حاجة. يقول وقضى بها علي على عواقب الذين حضروا بئر وتدافعهم وتزاحمهم. فإن قيل على هذا سؤالا أحدهما أنكم لم تجيبوا على عاقبة الجاد بشيئا مع أنه مباشر وأوجبتم على عاقبة من حضر بالبئر ولم يباشر وهذا خلاف القياس. الثاني أن هذا هب أنه يتأتى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على بعض فكيف يتأتى لكم في مسألة الزلية وإنما ماتوا بقتل الأسد فهو كما لو تجاذبوا فغرقوا في البئر. قيل هذان سؤالان قويان. وجواب الأول أن الجاذب لم يباشر الإهلاك وإنما تسبب إليه والحاضرون تسببوا بالتزاحم فكان تسببهم أقوى من تسبب الجاذب لأنه ألجئ إلى الجذب فهو كما لو ألقى إنسان إنسانا على آخر فنفضه عنه لئلا يقتله فمات فالقاتل هو الملقي. وأما السؤال الثاني فجوابه أن المباشر للتلف كالأسد والماء والنار لما لم يمكن الإحالة عليه إلا هو فعله وصار الحكم للسبب. في مسألة الزبية ليست للرابع فعله البتة وإنما هو مفعول به محض فله كمال الدية والثالث فاعل وهو مفعول به فألغي ما يقابل فعله واعتبر فعل الغير فكان قسطه نصف الدية والثاني كذلك إنه جاذب لواحد والمجذوب جاذب لآخر فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث السبب وهو جذب الأول له فله ثلث الدية. أما الأول فثلاثة أرباع السبب من فعله وهو سقوط الثلاثة فوقه الذين سقطوا بجذبه مباشرة وتسببا وربعه من وقوعه بتزاحم الحاضرين فكان حظه ربع الدية وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله ويكون لورثته وهذا هو خلاف القياس لأن الدية شرعت مؤسسة جبرا. فإذا كان الرجل هو القاتل نفسه أو مشاركا في قتله لم يكن فعله بنفسه مضمونا كما لو قطع طرف نفسه أو أتلف مال نفسه فقضى عليه السلام أقرب إلى القياس من هذا بكثير وهو أولى أيضا من أن يحمل فعل المقتول على عواقب الآخرين كما قاله أبو الخطاب في مسألة المنجنيق أنه يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين. هذا أبعد عن القياس. المنجنيق يقول لك نوعها ثلاثة. نعم هذا لا نخش عما قبله مما قبله. إذ كيف تتحمل عاقلة الأجانب جيانة جناية الإنسان على نفسه ولو تحملتها العاقلة لكانت عاقلته أولى بتحملها وكان قولين يخالف القياس فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين رضي الله عنه. السؤال الثالث كما ذكر وهو أيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول وإهدار دية الأول بالكلية. فإن هذا القول إن كان له حظ من القياس فإن الأول لم يجني عليه أحد أوله وهو الجاني على الثاني فديته على عاقلته والثاني على الثالث والثالث على الرابع والرابع لم يجني على أحد فلا شيء عليه فهذا قد توهم أنه في ظاهر قياس أصح من قضاء أمير المؤمنين ولهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم إلا أن ما قضى به عليه أفقه فإن الحاضرين ألجأوا الواقعين بمزاحمتهم لهم فعواقلهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين وأقرب إلى العدل من أن يجمع عليهم بين هلاك أوليائهم وحمل ديتهم وتتضاعف عليهم المصيبة ويكسروا من حيث ينبغي جبرهم وما حسن الشريعة تأبى ذلك وقد جعل الله سبحانه بكل مصاب حظا من الجبر وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبرا من المصاب وإعانة له. وأيضا في الثانية والثالث كما هما مجنون عليهما فهما جانيان على أنفسهما وعلى من جبرها فحصل هلاكهم بفعل بعضهم ببعض فإلغي ما قابل فعل كل واحد بنفسه واعتبر جناية الغير عليه وهو أيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقب الثلاثة ودية الثالث لعاقبة الثاني والأول ودية الثاني لعاقبة الأول خاصة وإن كان له أيضا حظ من قياس تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب وقد اشترك في هلاك الرابع الثلاثة الذين قبله وفي هلاك الثالث اثنان وانفرد بهلاك الاول الثاني الاول، ولكن قول علي علي رضي الله عنه ادق وافقه. فصل حكم عمر في مساله البصير والاعمى يرفق القياس. ومما يظن انه يخالف القياس ما رواه علي بن رباح اللقمي ان رجلا كان يقول اعمى فوقع في بئر فخر البصير، رجلا كان يقول اعمى فوقع في بئر فخر البصير وقع في بئر ووقع الاعمى فوقه فقتله. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير على الاعمى، بعقل البصير على الاعمى. فكان الاعمى يدعو في الموسم وينشد: يا ايها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا؟ خرا معا كلاهما تكثر. فقد اختلف الناس في هذه المساله، فذهب الى قضاء عمر هذا عبد الله بن الزبير الشريح وابراهيم النخعي والشافعي واسحاق احمد. قال بعض الفقهاء: القياس انه ليس على الاعمى ضمان البصير، لانه الذي قاده الى المكان الذي يقع فيه وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك لو فعله قصدا منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الاعمى، ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصد. قال ابو محمد المقدسي في المغني: لو قيل هذا لكان له وجه، الا انه يكون مجمعا الا ان يكون مجمعا عليه فلا يجوز مخالفه الاجماع. فالقياس حكم عمر لوجوه: احدها ان قوده له ماذون فيه من جهه الاعمى، وما تولد من ماذون فيه لم يضمن كنظائره، لم يضمن الا بالتقصير، الرجل مش مقصر ده ما كانش شايف الايه الجيز. الثاني: قد يكون قوده له مستحبا او واجبا، ومن فعل ما وجب عليه او ندب اليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه. الثالث: انه قد اجتمع على ذلك الاذنان، اذن الشارع واذن الاعمى، فهو محسن بامتثال امر الشارع، محسن الاعمى بقوله له، وما على المحسن من سبيل. واما الاعمى فانه سقط على البصير فقتله، فوجب عليه ضمانه، كما لو سقط انسان من سطح على اخر فقتله، فهذا هو القياس. وقوله هو الذي قاده الى المكان الذي وقع فيه، فهذا لا يجب الضمان، لان قوده ماذون فيه من جهته ومن جهه الشارع. وقولهم: وكذلك لو فعله قصدا لم يضمنه فصحيح، لانه مسيء وغير مأذون له في ذلك. طبعا التعمد ده تبين من خلال الوقائع، لا من جهه لا من جهه الاعمى لا من مأذون له، لا من جهه الاعمى لا من جهه الشارع. فالقياس المهم قول عمر رضي الله عنه ان الرجل ده فعله هو زي ما قال فعل يعني مأذون فيه، يبقى ده ده معنى مأذون فيه، يبقى ما طبعا هنا مفيش فعل منه ثقه لنفسه نهائيا انه يتسبب في ذلك، في ان جذب الاعمى. لا لا، لان هو ما جذبوش ولا حاجه، ده هو وقع، والموت سبب ان هو تاني وقع فوقه. جذبه بيقول هنا: فخر البصير وقع الاعمى فوقه. الاعمى مشي مشي وراه والتاني وقع تحت، فالاعمى مشي وراه كان السكه فاضيه فنزل فوقه ومات. ما هو مش ذنب اصلا، ما دي على عاقله هيتحمل الدية عشان هو سبب الموت. هو لا ما تحجبها عاقله اللي هو تسبب في الموت. لا هو السبب، ما احنا هو مش عمد قلنا بس خطا وقع فوقه فموته. كل الاول ده مش الاولاني وقع وما حصلوش حاجه، وقع في البئر وما حصلوش حاجه. يعني سبب الموت من وقوع الاعمى فوق بالظبط كده، يعني هو اللي وقع ده وقع كويس، والتاني لو ما كانش مشي ما كانش وقع عليه، فهو مشي وكمل راح جاي وقع. حكم عليه في التنازع على الولد يفقه القياس. وإن أشكل على الجمهور في قوله غناه في غاية البعد عن القياس الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة في الجماعة الذين وقعوا على امرأة الفتون الواحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه. فهو أذكر هذه الحكومة ومبين وطبقتها القياس. فذكر أبو ليبيا مسعيد من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي يختصمون إليه في ولد قد وقع على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين: أصيب بولدي بهذا؟ فقال: لا. ثم قال الاثنين: أصيب بولدي بهذا؟ فقال: لا. ثم قال اثنين يطيب الرجل هذا فقال لا، فقال انتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم، فمن قرع فله ولد وعليه صاحبيه ثلث الديع. فجعل لمن اقرع بينهم فجعل فجعله لمن قرع له، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ابراسه او نواجذه. وفي اسناده يحيى ابن عبد الله الكندري الاجلح لا يحتج بحديث، لكن رواه ابو داود ومسائل الاسناد كلهم ثقات الى عبد خير عن زيد بن ارقم قال اتى علي بثلاثه اتي علي ثلاثه وهو جوع وقع مات بتهمه، فقال اثنان تقراني بهذا؟ قال لا، حتى سالهم جميعا فجعل كلما سال اثنين قال لا فاقرا بينهم، فالحق الولد بالذي صارت له قرعه وجعل صاحبيه عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت منزله. وقد وعيد هذا الحديث لانه روي عن عبد خير باسقاط زيد بن ارقم فيكون مرسلا، قال سيدي هذا اصوب، قلت هذا ليس بعله ولا يوجب ارسالا للحديث، فان عبد خير سمع من علي وهو صاحب القصه هذا ان زيد بن ارقم لا ذكر له في المسجد من اين يجيء ارسال. وبعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، فظهر القول به اسحاق بن راهويه قال هو السنه في دعوى الولد، كان الشافعي يقول به في القديم، واما الامام احمد فسئل عنه فرجح عليه حديث القاطع، وده صح هذا لا شك فيه. ايوه صح، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدنا وليده، لان عبد خير ما حضرش القصه، فهو يقول اوتي فهمت اوتي علي، ففين ده هو فاهم كده في القاف هي الاصح طبعا. اه طبعا. ما يقرعش منهم. الا لو ايه؟ لو عرفنا عن القاف، القاف ما لحقتوش بحد. فهنا امران احدهما دخول القرعه في النسب، والثاني تغريم من خرجت له القرعه ثلثي دية ولده بصاحبيه، وكل منهما بعيد عن القياس. فلذلك قالوا هذا ابعد شيء عن القياس. يقال القرعه قد تستعمل عند فقدان المرجح سواها من بينة او اقرار او قافه. وليس بعيد تعيين المستحق بقاعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب تبليغ الدعوة، ولها دخول في دعوة الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت من باب الشبه الخفي المستند إلى قول القاف أولى وأحرى. ممكن اشتروها جاهلين، واحد ورا الثاني ورا الثالث مع الجهل، وما يعرفوش انه لازم يستبرئها، يقوم واقع عليها أم خلفت، فكل منهم وطئ بشبهه سيلحق به الولد. لكن المبعضه لا يجوز الثلاثه يطلقوا. مع العلم يزنى. طبعا العلم يزنى. خاصه ان هم بيدوروا على الشبه. تحليل الطبيه دلوقتي. عشان يقولوا ده من ده ولا ده من ده. اه طبعا هم القفر بتوع زماننا. تحليل الطبيه دلوقتي القفر بتوع زماننا. بيعتبر بعض اشياء في طبعا كل شيء. اما امر الدية فمشكل جدا، فان هذا ليس بقتل يوجب الدية، وانما هو تفويت ما سبيه بخروج القرعة له. فاذا يقال وطئ كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له ولد منهم، فلما اخرجت القرعة لاحدهم صار مفوتا لنسبه على صاحبيه، فاجري ذلك مجرى اتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة ابي واحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية اذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخص وهو ثلث الدية. ووجه اخر احسن من هذا، انه لما اتلفه عليهما بوطئه ولحوق ولده به وجب عليه بيان قيمته، وقيمة الولد شرعا هو ديته، فلزمه لهما ثلث قيمته وهي ثلث الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلث القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بقضية الأمة لما فات للقوم على السيد بحريتهم، وكانوا بصدد ان يكونوا ارقاء له. هذا من الطف ما يكون من القياس وادقه، ولا تهتدي اليه الا فهم الراسخون في العلم. وقد ظن طائفه ان هذا ايضا على خلاف القياس وليس كما ظنوا بل هو محض الفقه، فان الولد تابع للام في الحرية والرفق، ولهذا ولد الحر من امة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر. قال الامام احمد اذا تزوج الحر بالامة رق نصفه واذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه. فولد الامة المزوجة لهذا المغرور كان بسبب ان يكونوا ارقاء لسيدها، ولكن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل على ان يكون اولاده احرارا، والولد يدى واعتقاد الواطئ فانعقد ولديه احرارا وقد فوتهم على السيد، وليس مراعاة احدهما باولى مراعاة الاخر، ولا تفويت حق احدهما باولى من حق صاحبه. فحفظ الصحابة الحقين وراعوا الجمدين فحكموا بحرية الاولاد وان كانت امه رقيقة، لان الزوج انما دخل على حرية اولاده، ولو توهم للطهم ان يدخل على ذلك ولم يبين حق السيد، بل حكموا على الواطئ بفداء اولاده واعطوا العدل حقه فاوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبا لا بالقيمة اللي هو البيع. ثم وفوا العدل بان نكروا المغرور من الرجوع بما غرمه على من غره، لان غرمه كان بسبب غروره. مين اللي ضحك عليه؟ قال ابن حرة اللي ضحك عليه هو اللي اتحمل. فالقياس والعدل يقتضي ان من تسبب الى اتلاف مال شخص او تغريمه انه يضمن ما غرمه كما يضمن ما اتلفه، اذ غايته انه اتلاف بسبب واتلاف المتسبب كاتلاف المباشر في اصل الضمان. هنا في الحالة دي عشان مش متأثر انه يعمل حاجة اكثر من كده، ده المقدور عليه. فان كلا وبعد هذا وبعد هذا كله فهذا خلاف القياس ايضا، فان الولد كما هو بعض الام ودود امها فهو بعض الاب، وبعضيته للاب اعظم من بعضيته للام، ولهذا انما يذكر الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقوله الم يكن نطفة من مني يمنى، وما غيرها من الايات التي ان لم تختص بماء الرجل فهي فيه اظهر. واذا كان جزءا من الواطئ وجزءا من الام فكيف كان ملكا لسيد الام دون سيد الاب؟ ويخالف القياس من وجه اخر، وهو ان الماء لمنزله البذر البذر، ولو ان رجلا اخذ بذر غيره فزرعه في ارضه كان الزرع لصاحب البذر وان كان عليه اجره الاب. قيل لا ريب ان الولد منعقد من ماء الاب كما هو منعقد من ماء الام، ولكنما تكون وصار مالا متقونا في بطن الام، فالاجزاء التي صار بها كذلك من الام اضعاف اضعاف الجزء الذي من الاب مع مساواتها له في ذلك الجزء، فهو انما تكون في احشائها من لحمها ودمها، فلما وضعه الاب لم يكن له قيمه اصلا، بل كان كما سماه الله ماء مهينا لا قيمه له. ولهذا لو نزل فحل رجل على رمك على رمكه فرق يعني، كان الولد لمالك الام باتفاق المسلمين. هذا باتفاق البذر، البذر فانه مال متقوم له قيمه قبل وضعه في الارض يعاوض عليه بالاثمان، وعتب الفحل لا يعوض عليه، فقياس احدهما على الاخر من ابطل القياس. فان قيل فهلا تركتم ذلك السبب وجعلتموه للام كما جعلتموه الاب؟ قيل قد اتفق المسلمون على النسب للاب، فارتبطتم ذلك في النسب وجعلتموه للام كما جعلتموه للاب؟ قيل قد اتفق المسلمون على النسب للاب كما اتفقوا على انه يتبع الأمة في الحرية والرق، وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعا وقدرا، فإن الأب هو المولود له والأم وعاء وإن تكون فيها، والله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وشجنته قطعة منها جزء من الوسط، والقائم مقامة القائم مقامة، ووضع الأنساب بين عباده فيقال فلان ابن فلان، ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا بذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلولا فوت الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارف ولفسد نظام العباد، فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون، فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها، فلو جاءت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت، كان ذلك من قبل الحكمة والرحمة والمصلحة، ولهذا إنما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. قال الخليفة صحيح باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة، ثم يقع حديث لكل غابر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غباته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فكان من كلام الحكمة أن جعل حرية الرق تبعا للأم والنسب تبعا للأب، والقياس الفاسد إنما يجمع بين ما فرق الله بين أو يفرق بين ما جمع الله بينه. فأنشير فهلا تركتم ذلك في الولاء وجعلتموه لموالي الأم والولاء لحمة كلحمة النسب، قيل لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تبعا له في حكمه فكان لموالي الأم، ولما كان فيه شائية النسب وهو لحمة كلحمة رجع إلى موالي الأب عند انقطاعه من موالي الأم، فروي فيه الأمران ورتب عليه الأثار. فإن قيل فهلا جعلتم الولد في الدين تابعا لمن له النسب بل ألحقتموه بأبيه تارة وبأمه تارة، قيل الطفل لا يتصل بنفسه بل لا يكون إلا تابعا لغيره، فجعله الشرع تابعا لخير أبويه في الدين تغليبا لخير الدينين، فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية لم يجز أن يتبع أو أن يتبع من هو على دين الشيطان، وتنقطع تبعيته عن من هو على دين الرحمن، فهذا محال في حكمة الله تعالى وشرعه. فإن قيل فجعله تابعا لساديه في الإسلام، فإن كان معه أبواه أو أحدهما فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السادي هو أحق به، قيل نعم هكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نص عليه أحمد فاختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو يقول الطفل لما يزدى ما حتى مع أبويه يبقى مسلم، ده خلاف الجمهور طبعا وده الخلاف المنقول عن الصحابة الله. وقد أجمع الناس على أنه يفقه الإسلامي تبعا لسبيه إذا سبي وحده، قالوا لأن تبعياته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعا لسبيه، واختلفوا فيما إذا سبي مع أحدهما على ثلاثة مذاهب، أحدها يفقه الإسلامي نص عليه أحمد في أهل الروايتين وهي المشهورة المذهب وقول الأوزاعي، والثاني لا يحكم بإسلامه لأنه لم ينفرد عن أبويه يبقى هو تابع لأبويه لغاية النهار، والثالث أنه إن سوي مع الأب تبعه في دينه وإن سوي مع الأم وحدها فهو مسلم، وهو قول مالك. وقول الأوزاعية فقهاء أهل الثغر أصح وأسلم من التناقض، فإن التابع قد صار أحق به وقد انقطعت تبعيته لأبويه ولم يبقى لهما عليه حكم، فلا فرق بين كونهما في دار الحرب وبين كونهما أسيرين في أيدي المسلمين، بل انقطاع تبعيته لهما في حال أسرهما وقهرهما وإذلالهما واستحقاق قتلهما أولى من انقطاعها حال قوة شوكتهما وخوف معرتهما. طبعا مسألة استحقاق قتلهما دي في مدى عشان الأمة تستحقش القتل، فما الذي يسوغ له الكفر بالله والشرك به وأبواه أسيران في أيدي المسلمين ومنعوه من ذلك وأبواه في دار الحرب، وهذا إلا تناقض محض. قال فقولهم إذا سلي الأبوان ثم قتلا فهل يستمر الطفل على كفره عندكم أو تحكون الإسلامي؟ أو تحكون الإسلامي؟ فمن قولكم أنه يستمر على كفره كما لو مات؟ فيقال أي كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو معنى معتبر أو فرق مؤثر فإما أن يقتل في حال الحرب أو بعد الأسر والسبي، وهل يكون المعنى الذي حكم بإسلامه لأجل إذا سئل وحده زائلا بسئعهما ثم قتلهما على ذلك؟ فهل هذا إلا التفريق بين المتماثلين؟ والله يقول الله أعلم أنه يحكم بإسلامه إذا مات الاثنين، لأنه ما زال طفل وما ملوش تهويل ولا تمييز ولا تنصيب. وأيضا فهل تعتبرون وجود الطفل والأبوين في ملك ساب واحد أو يكون معهما في ذمة عسكر؟ فإن اعتبرتم الأول تليتم بالدليل على ذلك، وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته لهما واستيلائهما عليه واختصاصه بسبيه، من المعلوم اختصاصه بسبيه ووجودهما بحيث لا يمكنان منه ومن تربيته وحضانته واختصاصهما به لا أثر له، وهو كوجودهما في دار الحرب سواء. لا، القرآن أمر وقال من تبع به ولا به، فأمر بالنهاية يرد عليه ده ويأتي وعدم وأن لا يفرق بين الأم وبين الأم وابنها. لا ده في نظر برضه تفضل مع أمه لغاية ما قبله. وأيضا فإن الطفل لما يستقل نفسه لم يكن بد من جعله تابعا لغيره، وقدر الأمر بين أن يجعل تابعا بمالكه وسابيه وهو ومن هو أحق الناس به، وبين أن يجعل تابعا لوالديه ولا حق لهما فيه وجه، فلا رد أن الأول أول لهما حق فيه في الأم خصوصا. وأيضا فإن ولاية الأبوين قد جاءت بالكلية وقد انقطع الميراث من انكسار وثيق، ولاية النكاح وسائل الولاية، فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها. كلام كله. وقد نص الإمام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقا من سبي المسلمين، وكثر بذلك عمر بن الخطاب الأنصار واشتهر ولم ينكره منكر، فهو إجماع الصحابة وإن نزع فيه بعض الأئمة. وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن رجل مسلم قطعا لما كان بسببه من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه القرآن، فربما دعاه ذلك إلى اختياره، فلو كان تابعا لأبويه على دينهما لم يمنع من شراه. وبالله التوفيق، بمعنى ان هو الطفل ده الاطفال ولو حكم بكفرهم ما يشتهمش اهل الذمة. فان قيل فيلزمكم على هذا انه لو مات الابوان ان تحكموا باسلام الطفل لانقطاع تبعيته لابويه، ولا سيما هو مسلم باصل الفطره، وقد زال معارض الاسلام هو تهويل الابوين وتنصيرهما. قيل قد نص على ذلك الامام احمد في روايه جماعه من اصحابه، قال اي طفل يموت ابوه بس في ديار الاسلام يبقى اوهب يبقى يحكم بالاسلام. كلام ما لم يفقه عليه غيره خالص. يقول بقاء احد من قرايبه مقام مقام ابائه وهو سند كفره، فموت احد ابائه ما بقاش مسلم بيه لغايه ما ينقطع جميع اهل ملته عنه. ملته ما اقاربه دول قاموا مقام ابوه وامه، خلاص يبقى يكفينا ذلك. والا فلم يزل اهل الذمه في اليتامى في ديار المسلمين، وما نقل ذلك عن احد منهم ان هو بمجرد ما واحد يموت ولا واحده تموت يروح بهم ايه؟ محسين باسباب الاسلام دول ويخدمهم، يعني ما بقاش في يتامى اهل ذمه خالص، ولا حتى مش يتامى فقد الام. قال اعتد بقول ما احد هو بقوله صلى الله عليه وسلم ما من وليد الا ولد على الفطره، فابواه يهودانه ونصرانه من جثامه، فاذا لم يكن له غيان فهو على اصل فطره فكل مسلم. فان قيل فالفطرون هذا في من انقطع نسبه عن الاب مثل كونه ولد دون او منشئا بدعان قيل نعم لوليد مقتدى باسلامه الفطره. يعني امراه ذميه زنت وجابت عيل عند الامام احمد يختل باسلامه بمجرد ايه؟ انقطاع نسب ونسب وعدم المانع وهو وجود الابوين، لكن الراجح في الدليل قول الجمهور هذا اعتني عنه، وانه لا يحصل باسلامه ذلك، وهو الروايه الثانيه عنه اقتراح شكل الاسلام. وعلى هذا فالفرق بين مدينه اهل السبي ومساله السبي ان نزيه قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه وصار تابعا لسبيه المسلم، بخلاف من مات ابواه او احدهما فانه اتابع لاقاربه او وصي ابيه. فإن انقطعت تبعيته لأبويه لم تنقطع لمن يقوم مقامه ومن أقاربه أو أوصيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تهويل الأبوين وتنصيرهما بناء على الغالب، وعلى هذا لا مفهوم له. وجهين أهدى أنه في اللقب وثاني أنه خرج أنه بالغالب. ومما يدل على ذلك العمل المستمر من عهد الصحابة وإلى اليوم لمات أهل الذمة وتركيهم الأطفال، ولم يتعرض أحد من الأئمة ولا ولاة الأمور لأطفالهم، ولم يقولوا هؤلاء مسلمون، ومثل هذا لا يهمله الصحابة ويتبعون أمة المسلمين. يبقى اذا يعني فان قيل فهل تطردون هذا الاصل في جعله تبعا للملك، فتقولون اذا اشترى المسلم طفلا كافرا يكون مسلما تابعا له، او تتناقضون فتفرقون بين وبين السبي. وصوره المساله اذا زوج الذمي عبده الكافر من امته فجاءت بولد، او تزوج الحر منهم بامه فاولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم، قيل نعم نطرده ونحكم الاسلام. قاله شيخنا الشيخ قدس الله روحه، ولكن جدة المذهب انه باق على كفره كما لو سبي مع ابويه فاولى. والصحيح قول شيخنا ان تبعيته للابوين قد زالت وانقطعت الموالاه والميراث والحضانه بين الطفل والابوين، وصار الملك احق به وهو تابع لا فلا يفرض عنه بحكم، فكيف يفرض عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم الاسلامي في مساله السباء. وبالله التوفيق. الجمهور على خلاف هذا الكلام، الجمهور على انه اذا سبي مع ابويه يبقى مع تبعه، لان هم لسه موجودين وهيداء وما ننهي عن التفريق. هو لسه ابويه موجودين، هو اصلا في نهي عن ان يفرق بين الام وولده. حتى ما يبقاش ده لوحده ده لوحده. ها؟ انه حديث النهي عن التفريقه؟ اه نعم. حديث صحيح بعد البلوغ كل خلاص.